الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحسن الله إليكم أخي، دائما إذا نام يحلم بثعبان أسود، وصار يتكرر عليه هذا الحلم كثيرا، يقول ما هو توجيهكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، التوجيه في ذلك أن هذه الرؤيا قد تكون من الرؤى التحذيرية أو الدلالية الإخبارية من الله عز وجل بمرض يعاني منه أخوك. فإذا كان أخوك يعاني من بعض الأمراض أو يعاني من بعض التنمل في أطرافه أو من ضيقة الصدر المفاجئة التي لا سبب لها، أو يعاني من بعض الكدر في بيته، أو إذا كان متزوجا فيجد كراهية لزوجته أو لأحد أولاده، أو إذا كان موظفا يجد ضيقا وثقلا في الذهاب لوظيفته، فلعل أخاك قد يكون مصابا بشيء من العين. فأرى والله أعلم أن يبادر بالرقية، وعسى الله عز وجل أن يجعل له فرجا ومخرجا مما يجد. عسى الله أن يجعل له فرجا ومخرجا مما يجد. فتوجيهي لأخيك أن يقرأ على نفسه، أو يذهب إلى بعض القراء الموثوق في أمانتهم وخبرتهم وعقيدتهم فيتولون القراءة عليه، والله أعلم.